السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث السابق الذي كان فيه بارك الله فيكم الحديث الطويل، قال هنا حدثنا محمود بن خالد الدمشقي فيه خالد بن ابي مالك، قلنا انه مداره عليه لكنه جاء من طرق اخرى ايضا. الشيخ جزاه الله خير اخرج بعض الطرق ويصل الى درجه الحسن لغيره، وهو قال انه حسن وكما هو في الصحيحة. وكنت ذكرت لكم أن قال الشيخ أيضا قال قد ثبت أحد من هذا الحديث، قال ابن حجر ذكره ببذل المعون في أخبار الطاعون أنا أطاعن غيري، قال إن ثبت الخبر هكذا. قال الشيخ الألماني قد ثبت أحد من فإنه جاء من طرق أخرى عن أربعين وغيره. انظروا وطبقوا عليه القواعد. فرواه ابن أبي الدنيا في العقوبات من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح. قال الشيخ هذا سند ضعيف، نافع وفروة لا يعرفان مجهولان، لكن إذا كان مجهول قد يقوي لا شك فيه الضعيف. ورواه الحاكم من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الشيخ قلت بل هو حسن فقط، فإن ابن غيلان هذا وثقه الجمهور وهو صدوق ضعفه بعضهم. ورواه الرقياني في مسنده عن عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، يعني من قول ابن عمر الأول مرفوع وهذا موقوف، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه. في مثل هذه الحالة إذا ثبت الطريقان، طريق قول ابن عمر وهو في المرة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالموقوف اعتمد عليه الصحابي المرفوع. ما اخرك عن قولك يا موسى. طيب فنقول بارك الله فيكم، الموقوف يقوي المرفوع والموقوف اسناده صحيح، وهكذا جاء في الدرج الاخرى ايضا وصحيح، إلا أنه الشيخ يقول هنا عثمان بن عطاء وهذا ليس عطاء ابن أبي رباح، إنما هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق مدلس وهو عن قوله عثمان ضعيف. فهذه الطرق عن ابن عمر أيضا ضعيفة، عدة طرق تقوي بعضها بعضا إلا طريق الحاكم فهو العمدة، وهي وإن لم تزل، لأن عند الحاكم موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، فقال فهو العمدة، وإن لم يكن وهي وإن لم تزده قوة، يعني الموقوف الطرق الأخرى الموقوفة من قول عمر وليس من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تزده قوة فلا توهنه. ولبعض الحديث شاهد من حديث بريدة ابن الحسين ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل فيهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم ألا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. هذا الحديث من طريق بشير بن المهاجر وهو صدوق يخطي، وله شاهد موقوف على ابن عباس أيضا بإسناد صحيح. ما نقص قوم ابن عباس بقوله، ونقول إن هذه الأشياء ليس يقال بالتجربة وليس يقال بالرأي، إنما يكون محمله أنه يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقولون الموقوف حكم موقوف سندا مرفوع حكما حكما. ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا منع الله عنهم القطر من السماء، وما جاء قوم في حكم وما جار قوم في حكم إلا كان الناس يقتتلون فيما بينهم. وقال في لفظ آخر أظنه قال والقتل، وإسناده صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنه بحكم مرفوع. فإذا هذا الحديث على كل حال من الطرق الأخرى صحيحة، ولذلك الشيخ الألباني أدخله في صحيحته بلفظ أو بحكم حسن. وفي علمكم بعضهم ينكت للشيخ يقول سماه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وما أنك فيها حسن، فالحسن من حيث العمل به بحكم الصحيح، كذلك الضعيفة أدخل فيها الموضوع على أنه يكون موضوع معروف، والضعيفة قد يكون يقوي بعضها بعضا. الحاصل هذا اصطلاح، ولا تضيق على الاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح. الحديث الذي بعده أي حديث قلنا؟ 92. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي، يعني عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي ثقة. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز، معن بن عيسى بن دينار القزاز ثقة سب معاوية، قال عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح وهو ابن حدير قاضي الأندلس ثقة، عن حاتم ماذا قال؟ عن حاتم بن حريث، حاتم حريث المخزومي صدوق إن شاء الله، قال ابن حجر مقبول لكنه وثقه أبو زرعة وغيرهم، فبذلك الحكم الصحيح إن شاء الله أنه صدوق. أنا بمالك أنا عبد الرحمن بن غنم وهو نعم، عن مالك بن أبي مريم، مالك بن أبي مريم الحكمي الشامي مقبول يعني لم يوثق، وروى عنه أكثر من واحد، عن عبد الرحمن بن غنم العشاري هو صحابي إن شاء الله لكنه صحابي صغير، عن أبي مالك وهو العشاري أيضا صحابي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعرف ويعزف، يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، الله المستعان. هذا الحديث في بس فقط ضاف من حيث مالك بن أبي مريم كما قال مقبول، إلا أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عتية بن قيس الكلابي، وأبو داود من طريق زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح، وأحمد أيضا قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. على كل حال فالحديث إن شاء الله يكون حسنا أو تقول والله أعلم صحيحا لغيري أو حسنا إن شاء الله، والله المستعان. يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي الثقة، قال حدثنا عمار ابن محمد عمار بن محمد وهو الثوري أبو اليقظان ابن أخت سفيان الثوري صدوق يخطي في بعض الأحيان. نعم، هنا قال أيضا الليث وهو ليث ابن أبي سليم ابن زنيم وهو ضعيف. عن المنهال وهو منهال ابن عمرو الكوفي صدوق أو ثقة. عن زادان وهو ثقة، زادان ابن زادان أبو عبد الله الكندي ثقة. إسناده ما دام مداره على ليث ابن أبي سليم فهو ضعيف، وأردت أن أجد طريقا آخر له لكن لم أجد. فالحديث عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب السحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال كأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم قال دواب الأرض يلعنهم اللاعنون، هذا تفسير إذا صح فيكون من التفسير المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصح إسنادا. فدواب الأرض فسره بأنه اللاعنون هم دواب الأرض، لكن الذي يظهر والله أعلم بعدما بحثت فوجدت أن هذا جاء من طريق صحيح أن مجاهد أخرجه البيان اللهم صل على ابن أبي شيبة الحلية وكذلك الطبري عن مجاهد قال مجاهد قال دواب الأرض يلعنهم اللاعنون قال دواب، هذا قول مجاهد صحيح ثابت وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. الشيء الثاني مجاهد من أين أخذ؟ فمثل هذا يقال لعله يكون قد شاع بين الناس أو يكون جاء من الإسرائيليات، وقد استجازوا رواية الإسرائيليات. نحن إذا تتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد أن الله الآية الكريمة كيف يعلم اللاعنون كيف يهدي الله قوما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ولكن الله أولئك والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي الراجع. أولئك أن عليهم هذا الذي أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا في الآية الكريمة. ثم نذهب وننظر في السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسب نفسه من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، هذه كلها أحاديث صحيحة. من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في أحاديث كثيرة جاءت أيضا كذلك من لا تخبر ذمة الله، فمن أخبر مسلما ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكذلك من حال دون القصاص، تذكرون رواية أنه قصاص إذا كان وجب القصاص من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجدنا أنه دائما جاءت أنه اللعنة جاءت من الملائكة يلعنهم اللاعنون. فأحرى وأول ما ينبغي أن يفسر كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى الملائكة والناس أجمعين، يعني يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون يلعنونه. إنما جاء أيضا دعاء لطالب العلم حتى الحيتان في البحر. أما اللان أو كذا إذا تتبعت ما تجد من الدواب الأخرى. فمن أين المجاهد؟ لعله يكون وجد مرويا من أهل الكتاب هذا الشيء، فهي أحرى أو أفضل ما يفسر يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، والملائكة يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والناس أجمعون. في روايات أخرى لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. هذا الذي يظهر إن شاء الله، لأن بهذا اللفظ ضعيف. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، قال حدثنا وكيع بن الجراح الثقة عن سفيان شيخه الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن عبد الله بن عيسى وهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن عبد الله بن أبي الجعد. عبد الله بن أبي الجعد، أبو الجعد اسمه رافع الأشجعي الغطفاني مستور، لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ويكون يحتاج إلى متابعة والله أعلم. فإذا ننظر، قال عبد الله بن أبي الجعد أن ثوبان، ثوبان معروف بشرف، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، بر بالوالدين وكذلك الإحسان عامة للناس. نعم، من أحب أن ينسأ له في أثره أي في عمره، ويبارك له في لفظ الحديث، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فهذا البر بالأرحام أيضا داخل فيه. لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء قدر إلا الدعاء، كما قال النبي في أحاديث أخرى أيضا: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويكون الله عز وجل قدر أنه إن لم يصب الذنب ويوسع له رزقه، وإلا يضيق عليه، على هذا المعنى: من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه وليصل رحمه. هذا الحديث فيه القطفاني هذا مقبول، وهو ضعيف معتبر به يتقوى. أخرجه الإمام أحمد أيضا، قال حدثنا وكيع كذلك من طريق آخر، كذلك عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا سفيان شيخه، ولكن له شاهد في بعض أجزائه عند الترمذي، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، هو ضعيف لكنه قرنه بسعيد بن يعقوب الطالقاني وهو ثقة، قال حدثنا يحيى بن الطريس صدوق أو ثقة، عن أبي مودود اسمه فضة البصري الخراساني فيه بعض اللين، عن سليمان التيمي ثقة، عن أبي عثمان وهو النهدي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان، لا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن الضريس. وجاء نعم من طرق أخرى أيضا فيه بعض الضعف، فيتقوى بعضه بعضا ويكون الحديث صحيحا إن شاء الله. نعم، وذكره أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي. ثم بعد ذلك قال: نعم، حدثنا باب الصبر على البلاء، باب الصبر على البلاء. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا يوسف بن حماد المعني وهو ثقة مضى بنا، ويحيى ابن درست، هكذا درست بالتاء الأخير، ما أدري كيف تقرأون فيه، يعني كيف دال ضمة وراء ضمة وسين ساكن والتاء إيش؟ لا، هي درست الظاهر يعني مضاف إليه هو مجرور، ويكون عجمة والعالمية يجعله ماذا؟ ممنوع من السر، درست، لكن أصلها في اللغة الفارسية درست، درست معناه جيد، درست، درستويه درستويه في جيد نعم، لكنها كنا نحجي هجاء هجاء دال ضمة را ضمة سين ساكن تا موقوف تا موقوف درست هكذا، لا درست ولا درست، لكنه في اللغة العربية يقال درست لأن يحيى مضاف ابن مضاف إليه وهو مضاف ودرست مضاف إليه، فيكون في حالة الجر مفتوح الآخر لكونه عجمة والعلم، نعم لكونه عاجمي والعلم. على كل حال وهو يحيى بن الدرست أيضا ثقة ما شاء الله، ابن زياد القرشي ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد أنا عاصم، وهو عاصم بن بهدلة هو عاصم ابن أبي النجود المقري إمام المقرين، وهو حديثه حسن، عن مصعب بن سعد وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص ثقة، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. هنا أيضا نقول يحذف المبتدأ للقرينة، أي الناس هنا السؤال، الأنبياء والخبر، الأنبياء يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني الأفضل فالأفضل، كلما يكون الإنسان عالي الدرجة عند الله فيبليه الله تبارك وتعالى أكثر ليخرجه من الدنيا ولا يكون عنده، لأن هذا دليل على حب الله له، لكن الإنسان لا يطلب البلاء لأنه ربما والله أعلم لا يقدر أن يتثبت أو لا يقدر أن يقوى فيكون يضعف. فعلى كل حال الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتل العبد زيادة التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، يبتل العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا، صلب و يعني صفة صفة صفة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، إن كان في دينه صلبا وهو صفة من الممكن أن تقول صلبا تكون مصدر اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يتركه الله عز وجل يمشي على الأرض وما عليه من خطية. وهذا على كل حال من رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا ابتلى العبد فيعوضه بما هو أفضل له، من كما جاء في الحديث من سلبت حبيبتيه وصبر كتبت له الجنة أو فهو له الجنة. كذلك في أن حتى الشوكة يشاك المسلم فيكون له فيه أجر وتحط عنه خطاياه. نعم الحديث على كل حال هذا جاء من طرق كثيرة وحديث صحيح بذاته، نعم وجاءت هذه الرواية له شواهد أيضا عن أبي سعيد الخدري وكذلك عن فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة بن اليمان، لكن فيه راوي أو في إسنادها في إسناد إليها أبو عبيدة ابن حذيفة مستور. فالله المستعان عافانا الله جميعا من جميع البلايا ولا يبلينا، ورحمته وسعت أنه بدون بلاء أي يأتينا من رحمته ما شاء عز وجل. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو معروف لديكم الدمشقي لقبه دحيم، قال حدثنا ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق، قال حدثنا هشام ابن سعد هو هشام ابن سعد المدني كان معروفا بيتيم زيد ابن أسلم العدوي، أنا صدوق عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار وهو ثقة، عن أبي سعيد عن زيد بن أسلم هو ثقة فقيه، عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ثقة فاضل، فإسناده حسن لأجل هشام بن سعد والرجال كلهم ثقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يوحك بصيغة المجهول وحك فلان أي أصيب بالوحكة وهي الحمى إذا كانت الله أعلم شديدة. نعم. وهو يوحك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. سبحان الله، فوق اللحاف، هذا أشد ما يكون، يعني من تحت أثر حتى خرج أو ظهر الحر أو الحرارة أو الحمى فوق اللحاف. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك، ما أشدني، هو شديد عليك وما أكثر شدتها عليك؟ قال إن كذلك يضعف، أي يضاعف، يعني يضعف بمعنى يضاعف ويكثر علينا أضعافا مضاعفة لنا البلاء ويضعف لنا الأجر أيضا. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا الأباءة يحويها، ما عنده إلا أباءة فقط يستر نفسه، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء. فالحديث هذا صحيح، لكن لا شك يفرح ليس معناه أنه النبي، أظن نحن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الإنسان اللهم آتني الصبر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وفقني للصبر وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طلبت البلاء، لقد طلبت البلاء. وكأنه لا يطلب، الله أعلم هذا الذي يظهر أنه لا يطلب، لكنه إذا ابتلي فيظهر رضاه. نعم يظهر رضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذكاره اللهم إني الرضا عامة، والرضا بما جاءت الرواية صحيحة، فيكون الإنسان راضيا به، لا يظهر، لا يظهر أمام الناس ولا يشتكي أمام الناس، هذا كله داخل في الفرح، الفرح لأنه يفرح في الداخل نفسه إن شاء الله، ما دام أدرى لله فلا يضيعني ولا يضيع أجري، فيفرح بهذا، يفرح بهذا، لكن رضيت بالله ربا مثلا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فربي إن كان ابتلاني فأنا راضي، هذا المقصود منه بالرضا والفرح. وينبغي ألا يبث همه إلى غيره. وذكرت لكم أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان يشتكي إحدى عينيه منذ 40 سنة، فقال أشتكي إحدى عيني ولا أرى منها ولا أرى بها إلا بعين واحدة ولم أخبر أهلي بهذا. سبحان الله. نعم. وهذا يعني قلبه كبير، لماذا يترك الآخرين يهتمون بهمه ويهتمون بغمه؟ فينبغي أن يصبر، هذا أيضا له خير، وهذه هي العزيمة بالعقيقة. نعم. على كل حال، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني ثقة أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا العامش سليمان بن مهران بن شقيق وهو أبو وائل الأسدي ثقيق المخضرم عن عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بدل أن يدعو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، أيضا له مواقف من هذا النوع، جاء الملك وقال لو أردت أجل أو أطبق عليهم على أهل مكة على أخشبين، قال لا إني أرجو إن لم يؤمن هؤلاء فسيأتي يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضربه أهل الطائف وغيرهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. نعم، فالإنسان إذا قدر أن يصبر، إذا كان أخوك ظلمك، فكثير من الناس يسألون هل يجوز لي أن أدعو عليه في السجدة؟ جاز له، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ويشتكي إلى الحاكم كذا. لكنه إذا صبر ودعا له ودعا لنفسه قد يكون يوافق ساعة الإجابة ويكون أفضل له لأخيه وكذا. لكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي وإلى قلب كبير الذي امتلأ نور من نور الإيمان. نعم. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى وهو صاحب الشافعي، حرملة ابن يحيى ثقة، ويونس بن عبد العالى ثقة. قال حدثنا ابن وهب هو معروف عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، عن ابن الشهاب، عن أبي عبد الرحمن، أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن ابن عوف وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال كلهم ثقات أثبات. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذا الحديث يدخل في مشكل الحديث ونفهم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فظن بعض الناس، ويرحم الله لوطا، قال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الآية إيش هي؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وما معنى الركن الشديد؟ بعضهم فهم كما أن فهم من الآية الأولى أن إبراهيم شك في إحياء الموتى، وهذا لم يحصل، إنما قال بلى وليطمئن قلبي. كذلك يرحم الله لوطا، قالوا اللوط كان يأوي إلى قبيلة أو يتمنى أن تكون له قبيلة، أو يأوي أو آوي إلى ركن شديد، المقصود منه هو الله عز وجل، لكنه كان يتمنى لا شك أنها لو كانت قبيلة تدافع عني وتدافع عن أضيافي، لأنهم ملائكة لما جاءوا واجتمع قومه بالفاحشة عليهم، فقال لا تخف علينا، الملائكة قالوا، ولكنه كان خائفا فقال لي آخر كلمة، قال لو أن لي بكم قوة، لو كانت لي قبيلة، لو كانت لي أصحاب، وهذا لا شك فيه أن له أثر في الدفاع عنه. كم من الناس بالفعل قد يكون عنده قبيلة وربما يظلم بالظلم، يأخذ حقوق الناس أو يستخرج حقوقه بالقوة. الشيخ المقبل رحمه الله نذكر أنه حكى قال لما بدأت أدعو الناس في اليمن، هذا الشيء غريب من أهل الإخوان أن اليمنيين وهم زيدية أكثرهم زيدية، لما بدأ يدعو الله تبارك وتعالى فخافت خاف قومه وقبيلته خافوا، قالوا لا يقتله الزيود، فكان إذا تحرك كان كلما تحركت فكانوا يذهبون معي، ليس حبا في عقيدتي إنما دفاعا عني. هذا هو العصبية التي أفادت هنا، العصبية القبلية. فقال كانوا يذهبون معي بسياراتهم ومدججين بالسلاح، وإذا صليت أصلي مع أصحابي ولا يصلون معي هم يصلون أنا. فلا شك أن هذا قد وقال، وكان يشكر ويقول لا شك أن هؤلاء هم مهدوا لي طريق الدعوة في اليمن. نعم، فيكون هذا ولا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وخذله قبيلته إلا أبو طالب وبنو هاشم، لكنه كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم، لما هاجر والتف حوله المهاجرون والأنصار وصارت القوة الحمد لله، فكان دفاعا لله، دفاعا من الله تبارك وتعالى، لذات النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. فالحاصل على كل حال هذا الرب أرني كيف تحيي الموتى نريد أن نفهم. بعضهم قال إنه يعني موسى إبراهيم عليه السلام شك، لكن لما ننظر إلى الشروع نجد أنهم قالوا إن شرح ولكن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة بارك الله فيكم، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا ومسلم وأحمد كلهم من طريق العامش عن أبي وائل ووكيع من أصح الزهاء هذا الحديث. كذلك جاء هذا في رواية البخاري جاء قال نحن أحق بالشك منه. تفسيره بارك الله فيكم الذي فسره الطحاوي في شرح مسكن الآثار، وكذلك نقل عنه ابن حجر في فتح الباري، كذلك أخذ الملا القاري وغيرهم، كذلك حتى ابن قتيبة في اختلاف الحديث ذكر هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه لم يشك إبراهيم، إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك، نحن أحق بالشك، أنا ما شككت وأنتم ما شككتم، فإبراهيم هو أبونا وأنا نحن على ملته فهو أولى ألا يشك، هذا معناه. يعني لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم أنه أني لم أشك، فعلموا أنه لم يشك أي إبراهيم عليه السلام. وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه لا شك فيه، وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام عند يعني حاجة يمكن أن يذكر. ووجدنا إبراهيم عليه السلام قد رأى من آيات الله في نفسه الآية التي لم يرى مثلها قبلها ولا بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلها، وقد اطمأن قلبه على خلق الله وعلى قدرة الله، وهو لقاء أو إلقاء أعداء الله إياه في النار فلم تعمل فيه شيئا بوحي الله تبارك وتعالى إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت آية معجزة لم يرى مثلها قبلها ولا بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله رب أرني كيف تحيي الموتى. لا يقال أن إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله تعالى في إحياء الموتى، وقال أنا لم أشك، أو أن نحن والصحابة كلنا لا نشك في قدرة الله على إحياء الموتى، ما أننا لم نرى من آيات الله ما أري إبراهيم عليه السلام الذي قلبه مطمئن بقدرة الله تبارك وتعالى أكثر. أما قوله أولم تؤمن قال بلى، وقد حقق قوله هذا بلى أن قوله رب أرني كيف تحيي الموتى لم يكن على الشك، والآية نفسها تدل على أنه لم يشك، لكنه فهمه بعضهم خطأ، ولذلك على أئمة دخلوه في مشكل الحديث وفي تفسيره، ولكن ليطمئن قلبه يزيد ويزيد إيمانا على إيمان. وقوله يغفر الله ويرحم الله لوطا يشير به صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى حكاية عن قول لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لو أن لي منعة وأقارب وأشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا أنطيفاني الملائكة الذين جاءوا، لكن آوي إلى الركن الشديد وهو الله عز وجل، لو أن لي قوة كقوة أهل الدنيا فننتصر منكم، لكن قوتي هو عند الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية البخاري زيادة لو لبست في هنا أيضا جاء لو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قد نكون ربما إذا كان أنا سجنت مثل ما سجن يوسف عليه السلام، ثم يأتي ويقول إن الآية الكريمة يشوى أدعون قال قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما جاءه ارجع الى ربك واساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ما تمنى يفتح باب السجن ويذهب راسا، يعني تريث واراد ان يثبت حصانته وبراءته من الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان لي نعم. قال اي اسرعت لو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لاجبت الداعيه، اي اسرعت الاجابه في الخروج من السجن ولا ما قدمت طلب البراءه. فوصفه اي وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام بشده الصبر حيث لم يغادر بالخروج، حيث لم يبادر بالخروج. وكل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، والتواضع لا يحد من مرتبة الكبير، فليزيده رفعة وجلالة. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي هو ثقة، ومحمد المثنى هو العنزي ثقة. قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة. عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل من الثقات المعروفين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد في السنة، أي سنة؟ ثالثة. السنة الأولى أول غزوة، السنة الثانية أول غزوة غزوة بدر، السنة الثالثة هي أحد. فلما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رباعية وهي الناب الظاهر الذي يقولون ناب بين الضواحك وبين الثنايا، فيكون كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج أي أصيب بجرح في رأسه صلى الله عليه وسلم. الجرح الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ على أمر الله تعالى باتخاذ الأسباب والله يعصمه من الناس، لكنه كان قد أخذ الخوذ ولبس الخوذ صلى الله عليه وسلم، فرماه أحد بالحجر وقيل ابن قمية، فجاء الحجر فدخلت حلقته الخوذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية. فهذا هو كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج أي في وجهه. الشج في الغالب لعلكم ترون في الأبيات الشج لا يقولون إلا ما جاء الجرح في الرأس، ومنها المعمومة ومنها المضغة ومنها كذا، فيكون لكنه قد يعمم بالجرح عامة في الجسم، فلعله يكون على هذا المعنى، لأن جرحه صلى الله عليه وسلم كان في وجهه ونعم صلى الله عليه وسلم فوق شفته، وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نعم، كيف يفلح الإنسان؟ لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه قد يأتي منه صلى الله عليه وسلم بعض الأقوال منه الذي يكون من اجتهاده، وهذا أمر معروف، فالله عز وجل هو الذي يقوم أو هو الذي يصحح أو يضعف أو يبطل الشيء الذي يكون قد جاء. فجاء أشياء كثيرة من هذا النوع. النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده أخذ الفدية من أسرى بدر، فجاء عتاب من النبي من الله تعالى، ما كان للنبي والذين آمنوا أي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذه اعتبروها من آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاهلهم. فالحاصل لك من هذا المعنى كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الله هو الهادي، والله هو الذي يفلح أو يخسر، فأنت تقول يا نبي الله كيف يفعله؟ الأمر بيد الله عز وجل. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة على كل حال، وجاء أيضا ليس لك من الأمر شيء، تفسيره أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو الهزيمة أو يوفقهم للتوبة والإسلام أو إذا أصروا على الكفر فيعذبهم عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الطريف، وهو محمد بن الطريف ابن خليفة البجلي ثقة، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي سفيان، أبو سفيان هو طلحة ابن نافع القرشي صدوق واسطي كان سكن واسط، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، أي النبي صلى الله عليه وسلم جالس حزين قد غضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا، فعل بي هؤلاء وفعلوا يعني ضربوني وكذا. قالت أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر أي جبريل عليه السلام أو نظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع تلك الشجرة يا رسول الله، أنت أدع تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال قل لها فلترجع لمكانها، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. نعم. ما فائدة هذه القصة التي دعا جبريل وأمره لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليته كما جاء في كتاب الله في مواضع كثيرة حكاية الأقوام السابقة أننا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، من مثل هذا. وجاء في رواية الدلائل النبوة قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال أدعو تلك الشجرة فدعاها فجاءت تخد الأرض خدا حتى قامت قالت السلام عليك يا رسول الله. إسناده صحيح عند دلائل النبوة للبيهقي ذكر هذا، جاءت تخد الأرض خدا حتى قامت أمامه وقالت السلام عليكم يا رسول الله، ثم قال جبريل قل له فلترجع، فرجعت كأنها لم يحصل شيء من أصلها، لأنها لما يعني تخرج من الأرض إذن لا أثر، هذه كلها معجزة، فأراه معجزة حتى يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك قادر على مثل هذا، فهو قادر أن إن شاء الله أن يظهرك أو يظهرك عليهم مهما كانوا كما أدوا في الكفر. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نعم هو ثقة، قال وعلي بن محمد هو الطنافسي، قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن شقيق عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كل من طلب بالإسلام، أحصوا لي كل من، متى يكون هذا؟ نعم، كل من تلفظ بالإسلام. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وهذا لعله يكون في أول الإسلام قتلا، وإلا المسلمون الحمد لله قد كثروا والمدينة اكتظت، واحتاج النبي واحتاجت الصحابة يوسعوا، وهذا قليل يعني ما مسجد رسول الله، ولا شك أنه لم يكونوا 600 فقط، لعله في أول الإسلام. أحصوا لي، ما فائدة الإحصاء؟ هذه أصل إحصائية الناس وإحصائية الشعوب، شعوب في الحقيقة. نعم، وقد يكون الإحصاء كما ذكروا بالتفسير، قالوا في رواية البخاري من طريق سفيان الثوري بلا اكتبوا لي كل من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، قلنا تخافوا ونحن 1500، ولقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. قال أبو معاوية، يعني الرواية جاءت عن أبي معاوية أيضا، نعم، هنا من طريق محمد بن علي بن نمير علي بن محمد أبو معاوية، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700، هذا رواية البخاري. وقال ابن التين أحد شراح البخاري أن ذلك كان عند حفر الخندق، وقال الباب كان عند غزوة أحد، قد يكون هو في أوائل الإسلام والله أعلم. وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالهديبية، لأنه قد اختلف عددهم هل كانوا 1500 أو 1400. وقول حذيفة لقد رأينا أو رأيتنا أبطلينا، ويشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية الوليد بن عقبة، حيث كان يؤخر الصلاة ولا يقيمها، هكذا ذكر الله المستعان. وكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية من عقول الفتنة. هي وليد بن عقبة الذي جاء فيه أنه كان يؤخر، واتهم أيضا بأشياء لم يكن فيه، أنه يشرب الخمر وكذا وكذا، وهذا كله ابن العربي ذكر في العواصم من القواسم، وحققه محمد الدين الخطيب بأسانيد الصحية جزاه الله خير. وأحمد الشاكر رحمه الله أيضا في بعض مقالاته أنه كان مظلوما بحيث يتهموه بأشياء لم يكن فيه من شرب الخمر وغيره، لكن كان يؤخر الصلاة عن أول الوقت شيئا ما، ولعله لبعض الحاجات، وقد يكون مشغولا بوظائف الدولة وغيرها. فكان بعض الورعين يصلي وحده ثم يصلي معه، وهذا أصل أيضا، وهذا صحيح ثابت، هذا أصل أيضا. إذا كان هناك فتنة، دائما نقول للإخوان الذين حول في الهند وباكستان، خاصة بين البريلويين الذين يكفرون، يأتون بالحج ما يصلون وراء إمام الوهابي هكذا، ويقولون هؤلاء وهابية كفار، فيقولون هل نقولهم هم يطلبون المدد من المقبورين وغيرها، فهل نقول لهم مشركين؟ نقول إنهم مشركون، لكنه إذا أنت أظهرت أنهم مشركون ربما يقتلونك، كذلك إذا ما صليت معهم ربما يكون يعني وراءك فتنة في القرية، قد يكون واحد أو اثنين من الموحدين يؤذونهم، حتى قتلوا بعضهم لأجل أنه لا يصلي معنا، فيصلي معه ويصلي في بيته يعيد الصلاة، هذا الذي نقول في مثل هذا. فيقول هنا كان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية وقوع الفتنة. وقيل كان ذلك حين تم عثمان الصلاة في منى، كما جاء في الحديث أتم لبعض الأعضاء، أيا كان على كل حال، لكن الصحابة أنكروا على هذا. أبو سعيد الخدري قال ما كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقصر. وأيضا له بعض هذه الأشياء، قول أبي معاوية ما بين 600 إلى 700 ذكروا له بال يعني جمعوا بين الروايات. وسلك الداود الشارح طريق الجمع فقال لهم كتبوا مرات بمواطن، ويعني مرة 1600 أو 600 أو 700 مرة كذا، مختلف الحديث، هذا شأنه، لابد أن تنظر بالفعل إذا وقعت إذا وقع الإحصاء عدة مرات، وفي المرة الأولى 600 أو 700، ثم في المرة الثانية، والإحصاء قد يكون حصل أكثر من مرة. قال وجمع بعضهم بأن المراد بالألف والخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي، مما والمراد بما بين 600 إلى 700 الرجال المقاتلون خاصة، وبالخمسمائة أيضا بهذا المعنى. قال ابن حجر هو أحسن من الجمع الأول إلى آخره. على كل حال فإذا الذي يظهر الله أعلم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يحصل لهم من الفتن وقد يبتلون به، وكلما أخبر أن الفتن التي تكون ليس لتحبيط إمامهم وليس لتخذيلهم، إنما أراد أن يستعدوا لمثل هذه الفتن ويكونوا على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر في مثل هذه الحالة. نعم. وأيضا عمر رضي الله عنه في زمنه كان يكتب المقاتلة في جهة، والذين حتى من بيت مال المسلمين كان أجرى هذا، يذكرون أنه هو أول من دون الدواوين، فكان يعطي الإتامة وله سجل خاص. كذلك حتى اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا يودون الجزية، مرة وجد عمر رضي الله عنه يهوديا كان يسأل الناس في السوق، فقال من أنت؟ قال أنا فلان اليهودي الذي كنت كذا وكذا. قال طيب لماذا تسأل؟ قال إن أمير إن ما أدري إيش قال، إنه إن أميركم قد يطلب مني الجزية ولا أملك شيئا فأسأل الناس. فقال قد ظلمناك، أنت استخدمناك في شبابك وخذلناك في هرمك أو في كونك هرما. فدعا الذي كان هو على بيت مال والي بيت المسلمين بيت مال المسلمين، وقال أجروا له ولأولاده ما يكفيه صلى الله رضي الله عنه. والحاصل على كل هذه الدواوين قد يكون للمقاتلة جاء فيه أنه كان للمقاتلة ديوان، وفيه أيضا أنه إذا ذهب في هذه الغزوة لا يذهب في الغزوة الثانية، مستمر بالغزوات إلى شهور لأن له أهل وعيال ولا بد أن يبقى ويدخل. هذا الترتيب الإدارية التي كانت وكتاب الترتيب الإدارية في لفظ اسم الكتاب هذا معروف للكتاني، الترتيب الإدارية في الدولة النبوية وبهذا. نعم. على كل حال فالإحصاء هذا له أصل، ينبغي أن يحصى ويعرف كم من المسلمين من المقاتلين وغيره، وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لأغراض أخرى قد يكون الإحصاء. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا وليد بن مسلم. هشام بن عمار ضعيف لأجل أنه كان قد اختلط بآخر عمره. قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا سعيد بن بشير، وهو سعيد بن بشير الأزدي النصري ضعيف الحفظ، عن قتادة عن مجاهد عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، قتادة مدلس، عن مجاهد وابن جبر عن ابن عباس عن أبي بن كعب، ابن عباس الصحابي وأبي بن كعب الصحابي، رواية الصحابين عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة، قبر الماشطة وابنيها أو ابنتيها وزوجها وابنيها وزوجها. قبر الماشطة من ما هي من هي الماشطة؟ ماشطة زوجة فرعون التي كانت تزين وتمشط. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر، وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، وكان لا يقرب النساء، كان لا يقرب النساء خضر يعني كان والله أعلم حسورا. فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى انطلق خضر هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان يجمعان الحطب، فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر، وقال قد رأيت الخضر، وقيل ومن رأى رومان؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط. نعم، ليست زوجة فرعون، امرأة فرعون. قالت رب ابني ابنة فرعون تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط، فقالت تعس فرعون، فأخبرت أباها الابنة ابنة فرعون وفرعون أخبرت أباها، وكان للمرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع دينهما فأبيا، فقال إني قاتلكما، فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت، ففعل. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة، فسأل جبريل فأخبره. هذا الحديث تتبعته كثيرا، فوجدت أنه كله فيه ضعف، يعني من طريق سعيد ابن بشير، وجاء أخرجه أحمد من أربع طرق، عن حماد ابن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، وعطاء ابن السائب مختلط، إلا أنه صرح ابن معين في رواية الدوري أنه حديث سفيان، وشعبة ابن الحجاج وحماد، عن عطاء ابن السائب مستقيم، وحديث جرير ابن عبد الحميد وأشباه جرير ليس بذلك، وبقية رجال ثقات. فإذا الإسناد إن شاء الله صحيح من هذا الطريق الآخر الذي ذكره الإمام أحمد. ولفظ أحمد عن ابن عباس، يختلف اللفظ هنا، لفظ أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عن ابن عباس عن أبي بن كعب، هناك ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة معشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة. المدرة هو المشط، وقيل المدرة والذي يحك به الجلد وكذا، نعم الحكاكة. فإذ سقطت المدرة من يديها، فقالت بسم الله، فقالت له ابنة فرعون أبي، يعني بسم الله هو أبي، بسم أبي. قالت لا، ولكن ربي ورب أبي الله. قالت أخبر بذلك؟ قالت نعم، فأخبرته. فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري، فرعون يقول إن لك ربا غيري، قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، بقرة قالوا يعني يسمى للقدر الذي يكون كبيرا ويسوى طبخة بقرة كاملة، فالبقرة من نحاس، فأحميت. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجته؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، فكأنها تقاعست من أجله، كأنها يعني خافت. قال يا أما، الصبي نفسه قال يا أما اقتهمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار، وصلى الله على خير خلقه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا هذا انت؟ حي على الصلاة. ما يحتاج هذا بدون تعليق نقرأ بس على ما جئت. أنا ما سمعت هذه الفتوى، لكن إذا كانت هذه الفتوى صحيحة فهي خطأ لا شك فيها. يقول: والوهد عليك، ما تعليقكم على فتوى دار الإفتاء المصرية التي تجيز التوسل بالأنبياء والأولياء سواء كانوا أحيانا أو منتقلين؟ إيش معنى؟ ولماذا قال منتقلين ولم يقل ميتين؟ أنا نسأل، لو كان هؤلاء أسألهم ليش قلتم منتقلين؟ لكنك تعرف هذه بلوى الله المستعان عند المتصوفة، خاصة الذين يرون أنهم على دين وهم على بدعة لا شك فيها، أنهم يعتقدون أن أرواح الصالحين قد تعينك وقد تساعدك وتلقي العلم في قلبك. هذا واقع الله المستعان. ورأيت الشيخ أبو الحسن الندوي، أنا لماذا أسمي ما حق أن أسمي، لكن أبو الحسن الندوي نفسه الذي كان يخفي نفسه ويظهر أنه كذا، يجلس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندرس، ويجلس هكذا مائلا على الجنب الأيسر متجها للقبلة وعلى رأسه واحد واقف. ما أنسى هذا قبل الله، كنت صغير أنا، فجاني طيش، وأنا عارف أنه الشيخ في المراقبة، أعرفه من الهند، عندهم مراقبة، مراقبة بالقبر، كأنهم يقولون اتجه بقلبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقي العلم في قلبك. هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم يا أخي. والله كان هكذا يجلس، وأنا بمقتي رهت شيئا فشيئا من وراء، وهذا واقف على رأسي يحفظ الشيخ. السلام عليكم مولانا، ما انت الشيخ كانه حجر، لكن هذا امسكني من ورائي. ما تعرف ان الشيخ المراقبه؟ قلت ما انا عارف هذه كلها. والله المستعان يا اخي، هؤلاء عندهم الشيخ حسن البنا نفسه كان يراقب ويذهب الى يوم الجمعه خاصه الى سيد بدوي وما ادري ايش ما جماعته. والله المستعان. ولذلك والله يا إخوان أنتم في نعمة، الذي بفضل الله تعالى أعطيتم العقيدة الصحيحة، فلا بد أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت، وهو أثبت ما يكون في دين الله تعالى أن يكون على توحيد خالص. امرأة كان لديها إيش أثاث في منزل، ونذرت أنها لو سافرت إيش لو سافرت من المنزل، نزلت من المنزل ولا إيش؟ خرجت من المنزل تترك الأثاث في منزل لأهل البيت وماتت ولم تسافر فهل عليها نذر؟ إيش معنى؟ امرأة كان لها أثاث في منزل ونذرت أنها لو سافرت نزلت من المنزل، خرجت من المنزل تقول وتترك الأثاث في المنزل لأهل البيت وماتت ولم تسافر فهل عليها نذر؟ هي قال لو سافرت، الظاهر فالنذر يكون مشروطا، لكن الآن ما دام ماتت هي فالذي يظهر أنه يجري فيه الإرث بارك الله فيكم، وإلا أن يتنازل أهلها كيف يعظم شأن الله في القلب بالقلب لعبده؟ ما الفرق بين الإخلاص والطهارة يا أخي؟ تعظيم شأن الله كلما إن شاء الله خلوت بالله تبارك وتعالى وذكرت قدرته وذكرت الجنة والنار وكذا إن شاء الله يزداد. الذي تقرأ القرآن فإذا قرأت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأدمن قراءة كتاب الله تعالى بالفهم، خاصة على كل حال إذا أتعنت بتفسير مختصر، إذا أشكرت عليك الكلمة إن شاء الله تكون تفهم وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما الفرق بين الإخلاص والتوحيد؟ التوحيد قد يكون أعم، لكن الإخلاص فيه في كل شيء يكون هو المطلوب. نعم بارك الله فيك، مخلصين له الدين هنا نعم. التوحيد يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قد يكون في بعض الجوانب فيه نقص، لكنه إذا أخلص لله التوحيد إن شاء الله لا يزل أو لا تزل قدمه. نعم. أما في الحقيقة هذه المسألة عن دنيا الأعداء، يعرفون أن هؤلاء الصوفية هم بعيدين عن الدين الخالص أو عن الإسلام، يعرفون أن الروافض هؤلاء ليسوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترون الأعداء يشجعونهم في كل شيء. سبحان الله، الهند يعني كانت قد استضافت من الدنيا كلها، وجاءوا 550 من أصحاب العمائم وأربعة أيام مؤتمر الصوفية، هكذا حصل في دلهي، ألا يعرفون الناس في دلهي. فالمسائل هذه الله المستعان، وأنا دائما أقول أمس قال لي أنت تتكلم على العلماء، نقول نعم علماء السوء هم الذين يشجعون، لهم علماء، ويقول لا تسمعوا لهؤلاء، كما كان الكفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهم لا يسمعون ولا يخلون يسمعون، هم الذين يضلونهم بغير علم. فيجب على علماء الحق أن يدخلوا فيما بينهم بالقوة على مواضع على المقابر وعلى الذرائع وكذا، الأضرحة التي فيها يجتمعون ويدعو الناس. فهذا لا تجد الآن في العالم، قد يكون هو عابد الناس يكون في مسجده جالس ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن أو يقرأ القرآن، لكن بجانبه تعبد القبور ولا يوم واحد، هذا خطأ مننا. أشهد أن لا إله إلا الله.